حديث 1938 عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه في ثابت وكان من أصحاب الشجرة إش أصحاب الشجرة بو يعني شوان كسبوا أو البن داري رجع حديبية بيعد دينا بيغنبري عليه الصلاة والسلام أن رسول الله أو تبيجت من ديك بيغنبري خديا صلى الله عليه وسلم قال يا جوتي من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال هركسك بدينك السين بخوت اجبلي إسلامتي كان ويتشقوت يا وصايا مثلا بيشتن أفضل مهجري بتنهكر فلان شولكر وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك فغنبري عليه الصلاة والسلام قوت أو تشتي ملك مرو في نبت ابذي تشتي نذر ناكب نسر مرو مثلا مروبة كده بيجتن خدل سر من بتن هكر نساخي من ساخبو أس خاني فلان كسي ابكم أخي ماني خاني فلان كسي ناوي حتى بكت نذر السرخو وخاني يبكت أخي يا پیغمبري عليه الصلاة والسلام قوت أو تشتي ملك مرو في نبت ابذي تشتي نذر ناكف تسر مرو ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة وقد هركسك بتشتكي هر تشتكي هبت الدنيا إذا خب كجت روج قيامة بفي تشتي دقيت عذب دون ومن لعن مؤمنا فهو كقتله قد بيجت ان هركسك لعنت البصرمانك بكت حتكو أبوي أو كشتي عندي هند قلنا هوا يا مظلم ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله وهركسك قذف بصرمانك بكتب كفره تهما كفره بوشيكات فهو كقتله حجكو كشتي.